طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في المحاضرة الماضية في الحديث عن تخفيف نون إن وأخواتها. تحدثنا عن إن المكسورة الهمزة، قلنا إذا خففت نونها فإنه يجوز إهمالها ويجوز إعمالها، لكن يتبع ذلك أن يأتي إذا أهملت يتبع ذلك أن يأتي بعدها فعل ناسخ سواء كان ماضيا أو مضارعا، فإذا جاء بعدها فعل ماضي غير ناسخ فهذا شاذ، كما قالت الشاعرة: شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. أما أن المفتوحة الهمزة، قلنا أيضا إذا خففت نونها فإنها تبقى عاملة، لكن يتبع ذلك أن يأتي اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفا، فإذا ظهر الاسم فإن هذا شاذ، كما جاء في قول الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. قلنا في هذا البيت الشاهد أنك، جاءت أن مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة وقد عاملة طبعا، لأن هي عاملة، يعني أن إذا خففت نونها هي عاملة تبقى عاملة، لكن اسمها ظهر وهو الكاف وهذا شاذ. وقلنا أيضا يتبع ذلك أن يأتي خبرها جملة اسمية، كما جاء في قوله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويمكن أيضا أن يأتي خبرها جملة فعلية، لكن ضمن شروط: الأول أن يكون فعل الجملة الفعلية فعلا دعائيا، أو أن يكون فعلها فعلا جامدا، أو أن يكون مسبوقا بحرف من حروف النفي وهي لا ولم ولن، أو أن يكون مسبوقا بلو، أو أن يكون مسبوقا بأحد حرفي التنفيس اللي هي السين أو سوف، أو أن يكون مسبوقا بقد، كما قال تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا. إلى هنا وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ إذا نبدأ في الحرف الثالث وهو كأن. الحرف الثالث من الحروف التي تخفف نونها كأن، وسنجد تشابها كبيرا بين أن وبين كأن. لماذا؟ لأن بعض النحاة يقول إن الحرف كأن هو عبارة عن الكاف دخلت على أن، ولذلك سنجد طبعا هو التشابه بين أن وكأن في العمل كان ملاحظا أو معروفا، أن كليهما يدخل على الجملة الإسمية فينصب الإسم ويرفع الخبر، ولكن هذا التشابه أيضا يستمر حتى مع تخفيف النون، فسنجد هناك تشابه كبير في طبيعة العمل بين أن المخففة من الثقيلة المفتوحة الهمزة وبين كأن المخففة من الثقيلة. هذا التشابه في طبيعة في العمل وفي تقدير الاسم كضمير الشأن أو القصة، وفي مجيء الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا نبدأ في كأن: إذا خففت نونها فإنها تبقى عاملة، يبقى عملها، ويقدر اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف. لو قلنا مثلا في شاهد أو في مثال على ذلك: كأن زيد قائم، كأن زيد قائم، كأن زيد قائم. ما إعراب كلمة زيد؟ مبتدأ. وما إعراب قائم؟ خبر المبتدأ، لأن لو قلنا خبر ممكن يلتبس هذا في خبر كأن، لا هو هذا خبر المبتدأ، والجملة الإسمية زيد قائم في محل رفع خبر كأن. أين اسم كأن؟ ضمير الشأن أو القصة، ضمير الشأن أو القصة. إذن أول شيء في التشابه بين أن وبين كأن أنهما يبقى عملهما تبقى عاملة، والثاني أنه يقدر اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف، والثالث أنه يمكن أن يأتي خبرها جملة اسمية كما في المثال الموجود على السبورة، كأن زيد قائم، الجملة الاسمية زيد قائم في محل رفع خبر كأن المخفف من الثقيلة. إذن يمكن أن يأتي اسمها، آسف، أن يأتي خبرها جملة اسمية، ويمكن أن يأتي أيضا جملة فعلية، لكن بشرط أن تسبق بلم، أو تكون منفية بلم، أو مصدرة بلم، كما قال تعالى: كأن لم تغن بالأمس. مصدرة بلم صحيح، مسبوقة بلم صحيح، منفية بلم صحيح. كأن لم تغن بالأمس، موضع الشاهد في هذه الآية كأن، حيث جاءت كأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن أو القصة المحذوف، وخبرها جملة فعلية مسبوقة بلم أو مصدرة بلم أو منفية بلم. لم تغنى، مين تعيد للشاهد اللي في الآخر هناك اللي في الوسط؟ يلا يا بنتي خلصونا. الثاني أن يمكن أن يأتي خبرها جملة فعلية مصدرة بقد، أو كأنه كما قالوا فصل بين كأن وبين خبرها الجملة الفعلية بقد، كما قال الشاعر في البيت: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. أزف الترحل يعني حان موعد الرحيل، أزف بمعنى حان، أزف الترحل غير أن ركابنا، الركاب اللي هي ما يحمل عليه، لما تزل برحال يعني ما زالت موجودة، وكأن قد، وكأنها قد زالت. طبعا هذا يوضح الحقيقة، العلاقة الشديدة بين الإنسان وبين المكان، علاقة حب تنشأ بين أي إنسان وبين أي مكان يسكن فيه فترة من الزمن. ولذلك هو من شدة تعلقه بالمكان، مع أن الركابة ما زالت في الرحال يعني مكانها لم تقم، لكنها يقول: وكأن قد زالت، يعني كأنها إيه؟ قد ذهبت. لماذا؟ لأنه هو يعني يتعلق بالمكان تعلقا شديدا. هتسألي وكأن قد هنم، يعني جالت تحقيق التوكيد ولا بمعنى إنها زالت؟ أو إذا دخلت قد وهو حرف، هذا الحرف على فعل ماض فهو للتحقيق، أما إذا دخلت على فعل مضارع فهو للتشكيك. يعني قد جاء، إذن هو قد جاء حقيقة، لكن قد يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. قولي. هان أنا أصلي مش إنه للتحقيق أو التشكيك أو هذا، بمعنى زالت يعني وكأن قديمة. لا، هي المسألة، المسألة التشبيه في كأن مش في قد، مسألة التشبيه فيها كأن قد زالت، ما قالش وقد زالت، لأنه لو قال وقد زالت بدون كأن إذن هي فعلا قد ذهب، لكن هو قاعد بيقول إيه وكأن، يعني تشبه، يعني فيها تشبيه، فكأن، فهي يعني إيه فيها التشكيك في ذهابها جاي من كأن وليست من قد. إذن موضع الشاهد في هذا البيت كأن، حيث جاءت مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن أو القصة المحذوف، خبرها جملة فعلية محذوفة مصدرة بقد، والتقدير قد زالت. أعيد الشاهد مرة ثانية، موضع الشاهد كأن، حيث جاءت مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن أو القصة المحذوف، خبرها جملة فعلية محذوفة مصدرة بقد، والتقدير قد زالت. قولي يا بنتي. الشاهد كأن، حيث جاءت مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف، وخبرها جملة فعلية محذوفة مصدرة بقد، والتقدير قد زالت. والتقدير قد زالت. هل هذا واضح؟ نعرف بيت الشعر، نبدأ من هنا. يلا يا بنتي. أزفة فعلية يبقى أزف فعل ماض مبني على الفتح. الترحل فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. غير بل هي مستثنى منصوب، لأن غير كما قال النحاة تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا اللي هي للاستثناء. عيد تاني. غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. وما هو إعراب الاسم الواقع بعد إلا؟ مستثنى منصوب. إذن هذا غير مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ركابنا، مش ركاب، ركابا. اسم أن تقصدين؟ يبقى ركاب لوحدها، ركاب لوحدها اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. اللي جنبك نا، صحيح. النا هنا اللي هي ناء المتكلمين ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. لما حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تزل مجزوم بلما، ليس مجزوما بالسكون بل مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، وحذفت الألف لالتقاء ساكنين، لأن أصل تزل تزال. لا، قبل برحالنا. أين اسم تزل؟ مدام تزل فعل ناقص، فعل مضارع ناقص، واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود على الركاب. لما تزل ركابنا برحالنا، لما تزل ركابنا برحالنا، فاسم تزل ضمير مستتر جوازا تقديره هي برحالنا. لا، مش الباء، الباء حرف جر مبني على الضم على الكسر، بحالنا اسم مجرور ب، اسم مجرور بالباء يا بنتي، يبقى برحالنا الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. رحالي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة. إنا، أيوة يا بنتي اللي في الآخر، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. اللي جنبك، شبه الجملة برحالنا بماذا يتعلق؟ لما تزل برحالنا، خبر لما تزل مش اسم. مشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تزل، والتقدير لما تزل مستقرة برحالنا، كائنة موجودة تستقر برحالنا. أين خبر أن؟ احنا قلنا أن ركابنا لما تزل برحالنا. أن عرفنا إنه خبر، إنه اسم أن ركابنا. أين خبرها؟ أيوة يا الأخير، جملة لما تزل برحالنا، هذه الجملة في محل رفع خبر أن، لأنه احنا عندنا أن هنا مثقلة ليست مخففة من الثقيلة، فهي تنصب اسما قلنا ركابنا، وترفع خبرا جملة لما تزل برحالنا. وكأن اللي هناك، الأخت اللي هنا، أيوة يا بنتي، وكأن قدي قبل كأن في الواو، بل حالية أكثر، يعني هي صحيح ممكن تكون حرف عطف، لكن لو قلنا عنها حالية بيكون ماشي، ما في أي مشكلة. حرف مبني على الفتح لا محل له الإعراب. اللي جنبك كأن واسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف، إذن كأن مخففة من الثقيلة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. على طول أنا مدام مخفنف ثقيلة بقول واسمها ضمير الشأن أو القصة أو الحكاية محذوف. قد صحيح حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين خبر كأن؟ وخبر كأن جملة فعلية محذوفة تقديرها زال. خبر كأن جملة فعلية محذوفة تقديرها إيه؟ زال. ولو أعربنا الواو حالية بنقول جملة كأن قد زالت في محل نصب حال، يعني كيف حالها عندما تحدث الشاعر؟ كأنها قد زالت. جملة كأن قد زالت في محل نصب إيه؟ كيف حالكن؟ هل من سؤال عما سبق؟ إذن الحرف الثالث، الحرف الثالث من الحروف التي تخفف نونها كأن، إذا خففت نونها يبقى عملها ويقدر اسمها ضمير الشأن أو القصة، ويأتي خبرها جملة اسمية أو جملة فعلية مسبوقة بلم أو بقد. هل هذا واضح؟ الحرف الأخير من الحروف التي تخفف نونها هو لكن أو لكن، طبعا هو لكن في الأصل ولكن بعد التخفيف، سهل أمره سهل. لكن إذا خففت نونها فإنها تهمل وجوبا. لهذا أنا في المحاضرة قبل السابقة قلت بعضها يهمل مطلقا وبعضها يعمل مطلقا وبعضها يعمل ويهمل. الحرف الذي يعمل ويهمل هو إن المكسورة الهمزة، الذي يعمل مطلقا هو أن وكأن، الذي يهمل مطلقا هو لكن. لكن تهمل إذا خففت نونها فإنها تهمل وجوبا وتصبح حرف استدراك مهمل لا عمل له. إذا جاء بعده جملة اسمية تعرب مبتدأ خبر، كما جاء في قول الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم، طبعا هو النحاة قالوا لنا في السابق أيضا إنها تهمل وتدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا ترى دخلت على جملة إسمية ولا على فعلية؟ بل على فعلية، اللي هي جملة يظلمون أنفسهم. ما تنتبهوش إلى إلى إلى إلى إلى الاسم أنفسهم، لا أنفسهم هذا مفعول به مقدم لمن؟ للفعل يظلمون، لأن الأصل في الجملة ولكن يظلمون أنفسهم. إذن هي هنا في هذه الآية دخلت على جملة إيه؟ على جملة فعلية. إذن موضع الشاهد في هذه الآية لكن، حيث خففت نونها فأهملت ودخلت على جملة فعلية. جملة إيه؟ يظلمون، دخلت على جملة إيه؟ فعلية اللي هي جملة إيه؟ يظلمون. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. موضع الشاهد لكن، حيث خففت نونها فأهملت ودخلت على جملة فعلية جملة يظلمون. ويمكن أيضا أن تدخل على جملة إسمية، لكن الجملة الإسمية حتكون مبتدأ وخبر، كما قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. لكن الراسخون، واضح الراسخون هنا جاء اسما إيه؟ مرفوعا لأنه إيه؟ مبتدأ، لأنه إيه؟ لأن لكن هنا جاءت خففت فأهملت. إذن موضع الشاهد في هذه الآية لكن، حيث خففت نونها فأهملت ودخلت على جملة إسمية. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد أنا يا أستاذ. نسمع هنا موضع الشاهد لكن، حيث خففت نونها فأهملت ودخلت على جملة إسمية، له جملة الراسخون منهم إذن أعود فأقول مرة ثانية، لكن إذا خففت نونها فإنها تهمل وإهمالها إهمال واجب. وهي في هذه الحالة تدخل طبعا يعني تهمل وجوبا أي لا تعمل، لكن في هذه الحالة إذا أهملت أو إذا خففت نونها فإنها تدخل على الجملة الإسمية كما تدخل على الجملة الفعلية. طبعا يصبح حرفا غير مختص، وما دام حرف غير مختص إذن حرف مهمل. بهذا بننتهي من الحديث عن تخفيف نون إن وأخواتها، وبه نختم الحديث عن إن وأخواتها. قبل أن ننهي، هل من سؤال؟ في أي سؤال؟ لهنا انتهينا من الحديث عن تخفيف نون إن وأخواتها، وبه نختم الحديث عن إن وأخواتها. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن لا النافية للجنس، هذا يوم السبت.